أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَأَمِنَّا بَعْضَ Yeah. فأرسل عليهم أمة من الناس يسقون ووجد فإن أتممت أسرا فمن ما أريد أن أشق عليك فتجدني إن شاء الله